حكايات اشتاق القائد صلى الله عليه وسلم لسماعها. ففي أحد المجالس التف الصحابة حول قائدهم، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى مهاجر الحبشة الموجودين وقال لهم: ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ حدثوني عن أعجب قصص الحبشة. جلس بعض الصحابة حول قائدهم صلى الله عليه وسلم، ومعهم بعض إخوتهم من مهاجر الحبشة، فنظر صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فروى فتية منهم حادثة جرت أمام أعينهم هناك في الحبشة، حيث تهادت عجوز نحو نهر أو نبع ماء تحمل جرتها الفارغة لتستقي، ولما وصلت غمستها في الماء حتى ملأتها، ثم رفعتها ببطء فوق رأسها وعادت تتهزع نحو المكان الذي جاءت منه. كان جسدها يهتز والجرة تهتز، فتقافز قطرات الماء على شعرها المجعد وتنساب على عاتقيها. مرت العجوز بمجلس للمهاجرين، وعلى مقربة منهم تجمع لبعض شباب الحبشة المنحرفين، أخذوا ينظرون إليها، وينظر بعضهم إلى بعض بخبث. ولما تجاوزتهم أغراهم ضعفها واهتزازها، فتسلل أحدهم خلفها بخفة، ولما أصبح وراءها تماما مد يده بين كتفيها الضعيفتين، ثم دفعها بقوة فخرت على ركبتيها ووجهها، وهوت الجرة من بين يديها الضعيفتين وارتطمت بالأرض وساح ماؤها على الطريق. لملمت العجوز بقايا عزمها ورفعت رأسها وتأملت شيخوختها الملقاة على الأرض وكرامتها وماءها المسكوبين، تأملت كسر جرتها المتطايرة حولها، تأملت قلة حيلتها، فلم تجد سوى الجبار سبحانه. نظرت للشاب المزهو بقوته المنتشي بضحكات رفاقه، حدقت به ثم قالت: والغصة تخنقها، ستعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين. وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا. قلصت شفاه الشباب وأنصت الطريق ليوم عدالة قادم ومخيف. رق القائد العادل صلى الله عليه وسلم لحال تلك العجوز ولضعفاء الشعوب، ثم قال لشعبه ولحكام أمته: صدقت ثم صدقت، كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ كان صلى الله عليه وسلم إلى جانب الضعيف حتى يأخذ حقه، حتى لو كان الضعيف وثنيا، وحتى لو كان عدوه أو خصمه، كان يطالب شعبه بالوقوف مع الحق. لم يكن يخدرهم بالوعود والكلمات، بل يقنعهم بالأعمال والإنجازات. فقد جاءه أعرابي وثني يطالبه بدين له،